المنع سهل تقرأ آية وسهل تقرأ حرفين من آية وسهل تقرأ صفحة، سهل جدا تقرأ قل هو الله أحد. يعني أمر إقراء القرآن بفضل الله عز وجل لن تنفق فيه إلا وقت السمين، ولذلك لو تعلمي أنه تقربوا إلى الله ما شئتم لن تتقربوا بالله بشيء حد مما افترضوا عليكم وحد من كلامه حد شيء. لو أنت عايزة تقربي أو عايزة تصدق يا ربي مسك المصحف وقرأي صفحة لأنه كده إيه كأنك بتكلمي من أو يكلمك من أنت وأنت بتكلمي بتقرأي كلام كلام ربي لا يعدل كلام أسف ليس كمثله شيء. احذري في هذه الأيام، وطبعا في كل الأيام مش هذه الأيام، عليكم السلام ورحمة الله، احذري في هذه الأيام من كثرة المعاصي، احذري من كثرة المعاصي في أيام يحبها الله. يعني بتستهيني بشعائر الله إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن أنت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فأنت بتستهيني بالمعصية في فترة يحبها رب سبحانه وتعالى. حب الأيام حب الأعمال إلى الله عز وجل، العمل في العشر، وانت تأتي تستهيني بها في المعاصي كثرة المعاصي بأيام هي أحب الأيام عند الله عز وجل هي العشر دي، فتبارزي كأنها مبارزة إلى الله عز وجل بالمعاصي. فاحذري المعاصي في أيام يحبها الله سبحانه وتعالى، واحذري الغفلة عن الله عز وجل. بعض الناس بتبقى في غفلة جدا، منشغلة بالدنيا، عندها كرب منشغلة بالكرب، عندها حديث في أمور كده في الدنيا تتشغل بالحديث. بصي تمر عليها ساعات وقتها ساعات، يعني اليوم 24 ساعة هتنام منه 8 ساعات أو 9 ساعات، أحيانا بتبقى 10، وأحيانا بعض الناس بتصحى على الظهر مثلا، وأحيانا بعض الناس بتصحى على العصر. بيقولوا كده والله أنا ما شفتش الحالة دي، بس بيحكوا يعني الأمر ده. وفاضل كام بقى من العمر؟ طب هيصلوا إمتى؟ وبعدين لو صحوا بعد كده بقى ان شاء الله، هي عشان ياكلوا بقى ولا عشان ايه؟ ياكلوا بقى. يبقى بعد الاكل طبعا الاكل لازم ياكلوا مزاجنا، وبعد الاكل هيبقى فيه راحه برضه عشان يجي بعد الاكل نوم بعد الظهر بتاع الاكل، وبعد الاكل هيبقى فيه التحالي، وبعد التحالي يبقى فيه نوم، وبعد كده يبقى فيه الشاي، وبعد كده هيجي المغرب ولا العشاء السمر والسهر، ويرجعوا يناموا عشان تفضل الدايره تلف. وماذا صنعت لنفسك؟ هتخرجي كده مفلسة ايتها المسكينة؟ حياتك تمر بالتفاهة دي؟ انا اظن دي تفاهة يا ابن عبس، والله اظن دي تفاهة. والله خير لك ان تلقي الله عز وجل وانت هتسألي عن كل لحظة في وقتك قضيتيها ازاي. هيسأل الانسان اول ما يسأل الانسان هيسأل عمره فيما قضيت، عمرك في ايه؟ قضيت وقتك في ايه؟ قضيت شبابك في ايه؟ أمضيتي عافيتك في إيه؟ دي الأسئلة، خلي بالك. أمضيتي مالك في إيه؟ لازم نعد لكل سؤال من هذه الأسئلة جواب، كل واحد فينا يكون مستعد كده بالجواب، لأنه هيقف بينه وبين يد الله عز وجل. إنه عافيتك عملت إيه بعافيتك؟ أديتك، فهيعد للسؤال جواب. إنه أنك معافى في جسدك، ماذا صنعت؟ إنك ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالمال، ماذا صنعت بمالك؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بارك لك في الوقت، ماذا صنعت لعمرك؟ ما هو الوقت عمر، ما هو الوقت ده عمرنا. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن ضيع الأعمار، أسأل ربي أن لا نكون ممن ضيع الأعمار. أنت عارف واحد ما يكون عارف قدر اللحظة، لو واحد يقول لواحد من السلف قف لتكلمني وأكل ندردش مع بعض ونقعد شوية كده، فقال له امسك الشمس، يعني بمعنى إيه؟ يعني لو وقف الدنيا، لو هتقدر توقف الدنيا خلاص نوقف ونضيع وقتنا، تعالوا نضيع وقتنا. واحدة تقول بقى ايه، عندي ملل شديد ومش عندي وقت فراغ، طب في ايه وقت الفراغ؟ والله احبائي لو ان الانسان عنده مهما عنده وملأ فائق وقته بكتاب الله ولا بالتسبيح ولا بالنافع ولا بالاهتمام باهل بيته ولا بالحاجات اللي هي والله تستعيد، والله لو حد قال لك ممكن اسلفك ساعات تقول لي يا جزاك الله خير. لو الساعات تتسلف يا والله، لو الساعات تتسلف كده بس برضه هيبقى في رقبتنا ديون مش هينفع، بس قصدي الوقت لا يتسع. فدول بيلاقوا ملل ازاي؟ عندهم فراغ، ليتهم يملأوا وقتهم بطاعة الله. ولا تظن تقول كده نفضل طول القرآن لا مشكلة أبدا، بالعكس قرأي القرآن احفظي راجعي استغفري وما يشوفي حال بيتك، انشغلي ببيتك، انشغلي بأهل بيتك، اصلاح بيتك، لو لك زوج حقه انشغلي بالطاعة. ده احنا يا بنات يعني علشان نصلي الظهر أو نصلي الفجر وبعد كده الأوقات ولا الضحى بتاع يأتي بعد الضحى، يأتي بعد كنت رب البيت أو بتمع أو عاملة أو كذا الساعات دي، بعد كده تأتي العصر. اليوم بيوم سبحان الله تطوى الصفحات وتطوى الأعمار ولا مش يعني علشان كده اللهم ارزقنا سنة ادعو أن يرزقنا وقتا مباركا تؤدي حقك اللي عليك المفروض عليك وتؤدي حق اللي أنا نسأل في كل شيء. إننا ما نضيعش أي شيء في حياتنا، لا تضيعي نفسك، لا تضيع أولا الحقوق التالي، لا تضيع حق ربك عز وجل، هذه الحقوق لا تضيع حق ربك. أول الحقوق لا تسألي عنها، أديت حق الله ولا لم تؤدي حق الله، ولا تضيع حق أيضا من كان له فضل عليك، ولا تضيع حق الخلق، ولا تضيع حق نفسك، ولا تضيع حق أولادك، ده حقوق. فالمفروض إننا نعطي كل ذي حق إيه؟ ما نضيعش حق أي حق من الحقوق. لذلك احذري من البعد، احذري من الغفلة، واعلمي أن الغافل عن الله عز وجل هو التعيس. لما تيجي تشوفي مثلا مسألتين، اتنين جالهم بلاء، إزاي تعرفي أن البلاء ده نعمة من الله، وإزاي تعرفي أن البلاء ده عقاب من الله؟ لو وجدت صاحب البلاء ربنا يعني أقرب منه أكثر، اعلمي أن ذلك البلاء عند الله منحة. إذا وجدت صاحب البلاء أعرض عن الله بشكل شديد بعد البلاء، اعرفي أن ذلك من الله هو محنة. لما الإنسان بيجيب البلاء وابتدي البلاء يجره إلى الله عز وجل، يجعل العبد يفر إلى الله. طب ده فر إلى الله مع إن ربنا اللي امتحن، لأنه فاهم إن إحنا على الدنيا دي عبيد، وإن العبيد لابد أن يجري عليه قدر الله ويرضى بقدر الله. فإذا نزل قدر الله عز وجل وكان العبد لله محبا، لا يتجرأ عند القضاء، لا يتجرأ إنه يعني لا يرضى بالقضاء، لا يتجرأ فيرضى بقدر الله ويتصبر، فيكون ذلك العبد له البلاء محنة، منحة لجيزة. وبكرة غدا وإن غدا لناظر قريب أن يقال له، يقول لهم في الصبرين وبشر الصابرين. إنما إذا وجدت الإنسان جاله البلاء وأعرض عن ذكر الله، واحدة جيلها بلاء مثلا، واحدة تقول أصلها كانت مش عارفة إيه حصل إيه وجوزها عمل إيه ولا راحت سايبة الصلاة، ده انت بتستهني بقى ولا ايه مش عارفه. فهذا اعراض عن الله عز وجل. لذلك إيانا والغفله وكذلك النعم، النعمه ممكن تكون بلاء وقد تحول النعمه الى عافيه اذا استخدم العبد النعمه فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إيانا والغفلة وإيانا والبعد عن الله عز وجل في أيام المسرات أو أيام الأحزان. لذلك إذا كانت في أيام الأحزان الإنسان بيحتاج إلى من يعضده ومن يقويه، وكما ذكرت وقلت سبحان الله في هذه الدنيا طالما الإنسان نقول لا كرب في الدنيا أبدا، ربنا لا كرب في الدنيا طالما أنت حسبنا. حسبك مين؟ وكيلك مين؟ ومين اللي بيمتحنك؟ ومين اللي هيرفع عنك البلاء؟ ومين اللي إن شاء الله بإذن الله كده ما ترك عبدا شيئا لله إلا أبدله الله عوضه خير؟ هو الله. إذا أي مسألة بتمر عليك في حياتك اخلعي منها الناس وخلي بينك وبين، لا تجعلي بينك وبين ربك أحدا، وتأكدي إن الله سبحانه وتعالى الذي قدر لك قدرا سيبدل بعد الأفراح، بعد الأحزان أفراح، وبعد المشقة سبحان الله يسر، ورح يسر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله في كل أوقاته رحيم بعباده. مهما رأيتي الأمر شديد، أحيانا بنرى الأمر شديد جدا، احيانا بتجدي الامر شديد في حياتك، امر شديد ومش قادره، سبحان الله مش قادره تتحملي كما يقال، مش قادره تتحمل، اطرحي نفسك على اعتابه، ليس لك غيره، ليس لك غيره، لا مؤنس. مغيث المستغيثين، مؤنسنا في غربتنا، نحن في الدنيا في غربه، في هذه الدار الدنيا نحن في دار الغربه، لكن مؤنسنا في غربتنا هو الله عز وجل. سامع نجوانا هو الله عز وجل، الذي يسمع ما في قلوبنا هو الله عز وجل، الذي يعلم السر واخفى هو الله عز وجل، الذي يغثنا هو الله عز وجل، الذي نلجا اليه ملجانا هو الله سبحانه وتعالى. فاجعلي ليس لك ملجا الا هو الله، الا الله عز وجل. وقولي اللهم اصرف عني الكرب، اجيب قلب قوي وهو قادر ان يرفع ما بينه. فاللهم اسالك ربي يا من تفرج الهم وتزيل الغم وتبدل البلاء عافيه، اسالك ان ترفع البلاء عن كل مسلم ومسلمه في كرب يا رب العالمين. احذري كثره في هنا المعاصي، واحذري البعد والغفله عن الله، واحذري اصدقاء السوء. اكثر قاطع طريق يا بناتي في ايام الخير ان يكون لك صديقه سوء. شوفي، ممكن يكون لك صديقه خير تدلك على الخير، لأن الصاحب ساحب والمرأة على دين خليله، خليل على دين، فلينظر منه خالد. وسبحان الله، لا تنسوا الأخي لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ذلك سبحان ربي، شوفي لما بتجدي نفسك خطاكي سحبتك إلى شيء ذكرك بالله، على تسحب خطاكي إلى شيء ذكرك بالله، ثم تثبتي. شحن المسألة، اللهم نسألك الثبات في الأمر، هو ده. لا يثبت العبد، لا يثبت العبد على طريق الله إلا إن يسمع عن الله. لا يثبتك، لا يثبتك على الصبر إلا إن تسمعي عن الله عز وجل. أما ممكن جدا يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لكن نحتاج إلى ثبات بالعون من الله، نحتاج إلى عود إلى الله. بس عود إيه؟ بفهم، زي نفهم إن الدنيا كلها إلى زوال، وأن الباقي الدائم هو وجه ربي سبحانه وتعالى، وأن الفوز الحقيقي اللي هو في طاعة الله عز وجل، وأن الفوز الذي نبحث عنه هو الفوز في القرب من الله عز وجل. وأن مهما كانت أحزانك في الدنيا فهي ساعات بسيطة، مهما كبرت أحزانك من فضل ربك عليك، ان مهما كبرت الاحزان بس تمر عليك السنين، الحزن الكبير ده بقى، وقيل القران كالاسفنجه يمتص الاحزان. شوف التعبير جميل ازاي، زي الاسفنجه، تقبلي على القران وتقبلي على الباب وتقبلي على الله عز وجل، كل احزانك تبتدي تذهب وتقل. ولذلك اصدقاء السوء يذهب بنا إلى البعد عن الله عز وجل، وأصدقاء الخير يقربون إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. أعظم الأشياء التي لابد أن لا ننساها أبدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألا نهجر القرآن. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن لو جربت نفسك كده ساعات، بعض الناس تعيش في الدنيا قاعدة عامة زي ما يكون في وقف البحر، موج في البحر. تعرفين الإنسان لما يكون عالي يتخبط في أمواج البحر والموج عالي، يخبط راسه ويخبط إيده. هي دي الدنيا، الدنيا أمواج متلاطمة. هجر القرآن بتعيش بقى في أمواج الدنيا دي، طول ما أنت عايشة في البعيدة عن القرآن أنت عايشة في أمواج الدنيا، أمواج متلاطمة. أما القرآن كما قال ربي، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إزاي؟ هجروا قراءته، واحد، هجروا سماعه، أو هجروا سماعه، اثنين، ثلاثة، أو هجروا العمل للقرآن، أو هجروا تدبر القرآن، أو هجروا الحفظ القرآن، أو هجروا التحكيم إلى ما جاء به كتاب ربي. كل ذلك يا بنات. ولذلك إذا وجدت نفسك بتشتاقي إلى القرآن، اللهم ارزقنا هذا الشوق، اعرفي ان القران تربع في قلبك. إذا وجدت نفسك مثلاً أنت بتشتاقي للقرآن، مش ما عندكش ملل، لا بتشتاقي، لا اشتقتي لسماعه، لا اشتقتي لقراءتي، لا اشتقتي لمراجعة الربع بتاعك، اشتقتي إلى المصحف ما تسيبوش من بين يديك اشتياق. إذا وجدت هذه النعمة احمد الله عليها. إذا أنت من الله إن شاء الله بإذن الله، عند الله بإذن الله، مع يعني نسأل ربي أن نكون منها، أن نكون من أهل هذه النعمة، إننا دائما في شوق للقرآن، فذلك ما كانتنا عند الله عز وجل. ما أودع هذا الشوق في قلبك إلا ربي. وإذا أودع بذلك سبحان الله يصطفي من يشاء من أهله. أهل الدنيا كثيرون جدا، أهل الدنيا كثير جدا، كل الناس أهل الدنيا كثير من الناس، أما أهل الآخرة قليل. وكما قال من كونوا عباد إيه؟ كونوا عباد الآخرة ولا عباد الدنيا؟ والآخرة خير. ما بنقولش خلاص بقى يبقى نزهد بالدنيا وما نحبهاش، لا، مين قال كده؟ بنعيش في الدنيا ونأخذ من الدنيا ما يسعدنا، حتى لو عدت في الدنيا بالليحبة وإحنا كده مش سعداء بالله عز وجل، ده قيمة السعادة إننا نسعد في ذكر الله عز وجل، ده قيمة راحة القلوب. أرحنا يا بلال بالصلاة. ولما يجوا الصحابة رضوان عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يقول يجي لأصحابه يقول له إيه؟ أرحنا، تعالى كده اقرأ آية في الحد يكون صوته طيب من القرآن، فيقرأ كده، نعم، هيا بنا نؤمن ساعة، يقول لهم هيا بنا نؤمن ساعة، سيدنا عمر هيا بنا نؤمن ساعة. فكان الإيمان عندهم إيه؟ اتصال دائم بالقرآن، اتصال دائم بكتاب الله عز وجل، مش بعد ولا هجر. ولذلك كونوا القرآني، لما أن القرآن هجر القرآن تعاسى، وإن اللي بيهجر القرآن ما بيتذوقش السعادة أبدا. و نقطة هامة جدا في أبواب الحسنات يمكن اللي احنا بنتكلم فيها، اللي بنتكلم فيها واللي هي أهم النقاط المفروض ان احنا نجتهد فيها، الإخلاص لله عز وجل. اخلصي خطاك، اخلصي عملك، اتعودي بقى في كل خطوة تخطيها الخطوة دي لمين؟ انت نازلة لله، انت جاي درس العلم لله، انت بتصبري على ابتلائك لله، انت بتبري أمك أو أبيكي لله، انت حتى بتاكلي، والله بناتي حتى الاكل، والله ساعات الاكل ده كل يوم الواحد نفسه ياكله، لكن بيشهد ربي اللهم انك تعلم بناكل عشان نتقوى على طاعتك. وانت في السحور مثلا، لو انت صايمه لمين؟ الله لله، يعسى الله ان يكون انا فرحه في الدنيا، جاي له كل 10 ايام 9 ايام ان شاء الله، تجدي فرحه وانت قاعده وتحطي كل الاكل وتظبطي اكلك ومش هتاكلي منه حاجه، بس المهم احساسك وانت قاعده توضبي ده وتوضبي ده وتقولي ان شاء الله اكل ده، انا نفسي في كذا او كده، بص للاكل قدامك كده اللي قبل الفطار بخمس دقايق ولا دقيقتين، خلاص يعني انا هتاكلي كل ده، ما تاكليش شيء، بس دي الفرحه بقى. للصائم فرحتان، الفرحه دي انت قاعده داخله مطبخك وقاعده توضبي فطارك وكذا، وفرحة ثانية لما تلقي الله ويقول لك أجرك عليا وانت صائمة، فلا تنسي الفرحة دي، الفرحة دي حسي بيها في الدنيا. أيوة فعلا بنشعر بيها في الدنيا، وكأننا الواحد الصائم هو بالسن الكبير ده بيبقى فعلا حاسس، أمي ربي والله صدقت يا رسول الله، للصائم فرحتان صلى الله عليه، والله حقا للصائم فرحتان، فرحة دلوقتي يبقى صدقا لما نلقى الله عز وجل هكون في فرحة ثانية إن شاء الله. يبقى خلي بالك، اخلص النية في كل أعمالك، اجعلي كل خطاك بنية صادقة، لأن يبلغ المرء بالنية ما يبلغ بالعمل. يعني وانت داخلة سبحان الله في أي شيء، نزل أي خطوة، اللهم ربي اجعله خالصا لوجهك، وانت قاعدة في بيتك يعني سبحان الله بتبرجي أمك ولا بتبرجي قريب ولا بتصل لرحمك، ترفعي سماعة التليفون وانت مشغلة في بيتك بس ستي ورايحة تتكلمي لأختك ولا لقريبتك ولا كده، اللهم ربي اللهم إني أفعل ذلك ابتغاء مرضاتك صلة الرحم أو بر أو أي طاعة من الطاعات، يعني قبل ما تعمل الطاعة استحضري نيتك، فجعلوا كل شيء لكم بنية، فحولوا أحسنتي، فنحول تحول بالنية الصادقة كل عادة من عادتنا إلى عبادة. الأكل ده مش عادة ولا إيه؟ لكن مش خلاص يعني لازم ناكل ولازم نعيش، لكن ممكن النوم أتحول نوم، يا ربي اللهم إنك الشاب، والله لو طول الواحد إنه ما ينامش عشان يقدر يعني يسارع في الخيرات أو يفعل كذا لفعل، لكن اللهم إنك تشهد أن هذا النوم لراحة الجسد حتى نقوم بعبادتك، حولته إلى إيه؟ حولي كل حياتك إلى عبادة بنية صادقة، حتى الكلمة، حاولي صبرك على أذى الناس لعبادة، حاولي صبرك على أذى الناس لعبادة، تصبري على الناس، تصبري على أذى الناس. يا ربي اللهم إني أشرك أني صبرت. ليه؟ سبحان الله. افتكر افتكري بآيات ربي، يا ربي لأن أنا قرأت في كتابك الكريم لما وصف ربي سبحانه وتعالى قال إيه؟ وسريع لمغفرة من ربكم من ضمنها وجنة مع الله السماوات وعدة المتقين. من المتقين يا رب اجعلني منهم الذين ايه؟ قال فيهم ايه يا بنات؟ وذكر فيهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اشرك اني احب ان اكظم غيظي ابتغاء مرضاتك لعلك تجعلني من المحسنين. يعني شوفي قد ايه ممكن تمضي غيظك، ممكن تبقي متغاظه وتعملي اللي انت عايزه تعمليه، لكن تروحي بعد كده تعفو وتصفحه، وبعد كده جرعه تغيظ، يعني سبحان الله احب جرعه عند الله عز وجل جرعه تغيظ يبلعها الواحد. عليكم السلام. يعني تبصي تلاقي ومع اكثر الغيظ ده الناس يعني ما شاء الله طول ما هي متغاظه يعني مش كده، فتبصي تلاقي اذا هي مش مشغله المكيفات ولا ايه هنا هذه هنا قريبه الحلوه والمراوح ماشي غلط بس الجو كويس الحمد لله. اذا اخلص النيه واعلمي ان نوايانا لله سبحانه وتعالى اسال ربي ان تجعلها نوايا صالحه. هي دي الايام اللي احنا المفروض نقبل عليها، اخلاص النيه، صله الرحم. شوفي مين من الحاجات المفروض ان انت تكوني دائما على الرحم. الناس ما بتهتمش بالرحم ابدا ابدا. بعض الناس بتبقى بالنسبه لها رحم ثقيل، يمكن يسال على صديق او تسال على صاحبتها، لكن رحمها اثقل ما يمكن عليها. ولذلك صله الرحم امر أمرنا ربي سبحانه وتعالى واشتق له من اسمه، فالمفروض أن يكون من صفاتنا أن الإنسان يكون إيه؟ واصلة رحمه. كوني نافعة، كوني نافعة مش بس في الأيام دي، في كل الأيام، بس أنا بقولك الأيام دي لأن الأيام دي مضاعف فيها العمل، محبة فيها العمل، وأحب العمل إلى الله عز وجل العمل في العشر. لذلك كوني نافعة، نافعة أي شيء، نافعة بالقليل والكثير، مش لازم الإنسان يكون نافع بالكثير، لكن كفى أن تعلم أن أحب الناس عند الله أنفعهم للناس. أحب الناس عند الله يعني لو أنت عايزة تبقى حبيبة للرحمن كوني نافعة للخلق. أحب الناس عند الله النافع، أحب الناس عند الله النافع للخلق، النافع لعيالي للبشر، لكن وأفضل الناس عند الله من كان سبب ضرر للخلق. ولذلك أسأل ربي أن يجعلنا أهل منفعة. إذن لابد أن تكوني من الأشياء التي تتقربي فيها إلى الله سبحانه وتعالى، اللي ممكن تتقربي في الأيام اللي هي المباركة اللي هي أفضل الأيام عند الله. أذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إننا نخلص لأعمالنا كلها وكل خطوة من خطواتنا نستحضر النية. طب أنا عملت العمل ده ليه؟ طب ده أنا سبحان الله واحد بيسأل يعني بيقول له أفطر أفطر يعني عنده كده، قال له لا مش هقدر يعني كده، قال له ليه؟ قال له لسه ما استحضرتش النية يعني ما عزمش النية. وبعدين بعد كده راح جاي له بقى قال له يعني يعني تفضل يعني افطر معي. فقال سبحان الله، قال له الآن عزمت النية كنت صادقا فيها. قبل كده ما كانش صادق هو، بس قال له هاجي، قال له تعالى، بس تعالى ما كانتش ايه؟ مش بنيته. اذا ما فيش نية صالحة. لما ابتلت النية تبقى عنده صلاح، قال له تعالى بقى عشان النية دلوقتي صالحة هاخد الأجر كامل. فكوني أجرا كاملا بإذن الله بصلاح نيتك، واجعلي كل عمل من أعمالك كده من أول يومك، من أول يوم ما تصبحي تقول يا رب ارزقني في اليوم ده كل أعمالي، كل أعمالي اجعلها صالحة في التقرب إليك. وأنت خارجة خطواتك الأولى أول ما تصحي وتقولي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، قولي اللهم اجعل كل عملي هذا اليوم خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك. يا رب حتى لو نسيت استحضر نيتي حول هذه النوايا الى نوايا صالحه، ولان الانسان دائما ينسى. اللهم اجعل اعمالي كلها خالصه ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى. هنا ياتي هنا استثمار، هنا تعرفين الانسان اللي هو كل حياته عامله زي ما يكون متاجره مع الله عز وجل تجاره لن تبور. اللهم ارزقني واياكم التجاره التي لن تبور. تجاره الدنيا بتبور، تجارة الدنيا ممكن تبقى أو تبقي أو تمشي أو تزيد أو تنقص، إلا التجارة التي يتاجر بها العبد مع الله، فالتجارة معه لا تبور يا أحبائي أبدا. فاللهم ارزقنا هذه التجارة التي لا تبور باقية دائمة زائدة، هي دي. ولو كان الإنسان على فراشي، على إذا أقول لكم ممكن الإنسان يكون على فراشي لكن تجارته لا تبور، واحد على فراشه وفي فراش الموت، لكن تجارته لا تبر، نايم على فراشه سبحان الله، لكن قاعد يتمنى حسن خاتمه، وقاعد يسبح وقاعد يستغفر وقاعد يسمع القران. ايه التجاره دي؟ ما هي التجاره؟ هي التجاره ممكن يكون انسان مريض لكن تجارته لا تبر، ممكن انسان معافى ما شاء الله زي يعني ما شاء الله عطي ربي كل القوه، لكن تجارته تجاره بائره كاسده. اللهم اجعل تجارتنا لا تبور ابدا يا رب العالمين. الاعمال التي نتقرب بها الى الله عز وجل اللي هي افضل اعمال عند الله عز وجل، ان الانسان يكثر في الايام دي من الاستغفار. ثلاث الايام اللي اهيلوا نفسكم من الان كده، ان الانسان يكثر، لانه من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم اخرجا. ربنا سبحانه وتعالى يرزقه المخرج، انه دايما من كله من كل ضيق فرقا. كما ذكرت لكم علينا بإصباغ الوضوء، إصباغ الوضوء على المكاره اللي هو إيه؟ نحسنه ونعرف نتوضى كويس. أنا بعض الناس لما تيجي تشوفيها وهي بتتوضى وضوءها بيبقى وضوء يعني بتبقى خايفة حاطة يعني خايفة لحسن كده، بتبقى وهي بتغسل وشها تمسح شعرها، لا بتبقى خايفة لحسن شعرها يبقى فيه توصل تقوم تعمل قفاها، لا ما ينفعش. أو والله في بعض بيسأل يقولني بلاش أعمل مقدم شعري وأعمل قفايا عشان قفايا الشعر. غدا وغدا دخل يكون الآن، يكون قريب جدا يا رب. والله ما أدري يا حبيبتي، والله لا المعافى هو للموت ولا السليم ولا المريض، ولكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المسألة تحتاج إلى عمل وكذب وفعلا وصدق مع الله عز وجل. فاللهم ارزقنا الصدق مع الله عز وجل. احنا يعني سبحان الله تبكي على الدنيا والدنيا الى زوال، ولا تبكي على الاخره والدنيا الى والاخره الى زوال. نبكي على الدنيا والدنيا الى زوال، ولا نبكي على استعداد الاخره والاخره خير من ابقى. عملت ايه اذا وقفت غدا؟ عملت ايه لو النهارده وقفت؟ عملنا ايه ساعات؟ سبحان الله يا احبائي، لو يجي الواحد يسال نفسه كده سؤال، لو كده في لحظه كده وجد العبد ملك الموت فوق رأسه، هل هيكون مستعد؟ وانا لسه اقول ربي رجعوا من عندي اعمل صالحا في مطرح. انشغلي، ما تنشغليش بهمومك، ما تنشغليش بهمومك، انشغلي بعمل يقربك من الله. اجمل اجمل شيء يسعد الانسان. لو سمحت حضرتك، نعم، لو عشان بيعمل زبزبات في البث المباشر وبيبقى خطا يعني. أكتر شيء تخرجك من أحزانك إنك تنشغلي بإصلاح نفسك. مقصرة في صلاتك، أدي صلاتي بخشوع، مقصرة في طاعتك، مقصرة. إحنا دايما بنشوف عيوب الناس جدا، كل واحد مسلط عينه على غيره، شوف عمل إزاي، فتح عينيه كده، شوف عمل إيه، شوف عمل، شوفتي عمل إيه. لو في البيت على مستوى البيت مثلا، مستوى الأسرة، كل واحد شايف الطرف الآخر عيوبه كذا وكذا وكذا. لو بقى احنا كل واحد فينا، واحده فينا انشغلت انشغال شديد بقى بالله، تقول يا رب انها ازاي سبحان الله طري في عين، كما قيل طري في يعني عيوب غيرك ولا نرى عيوب انفسنا. ترى الايه؟ القزاز يعني ليه ايه؟ قشه. شوف القش ده في عينه قش صغيره كده، وانت سبحان الله الانسان ما يشوفش في عينه اي حاجه خالص، ما يشوفش في نفسه، يعني شايفه القش او الحاجه البسيطه في عين غيرك وانت. اللهم اصلحنا واشغلنا باصلاح انفسنا. واذا الانسان انشغل باصلاح نفسه نجا في الدنيا وسعد في الدنيا وطابت له الدنيا وطابت له الاخره. واللهم ارزقنا عيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية، ولا عيشة هنية إلا بطاعتك، ولا عيشة هنية إلا بالإقبال عليه، ولا عيشة هنية إلا بذكره، ولا عيشة هنية والله الذي لا إله إلا هو، ولا عيشة هنية إلا بالإنشغال بالله عز وجل. ولو كنت لوحدك، والله إن الإنشغال بالله يغنيك وأنت واحدة واجعلك قبيلة لوحدك، وهذا هو الأنس بالله عز وجل. لوحدك لكنك بالله كثرة، ولو ضعيفة لكنك بالله قوة، ولو فقيرة لكنك بالله غنية. علشان كده الإنسان يلجأ إلى المنجأ وإلى الملاذ وإلى الذي ليس فوقه شيء، وليس دونه شيء وليس بعده شيء وليس قبله شيء. ارجع الى الله الواحد الاحد. لو كنتم متفقين معايا في اللي انا بقوله دلوقتي ما كنتوش هتتفقوا اليه. مين اللي بتتكلم دلوقتي؟ رحمه رحمه من في الارض رحمكم من السماء. هي مش عارفه تكفي خلاص يعني الوقت يعني كلونا بالراحه مش يلا العصايه ودي كده يا بنات الله يساعدكم. عشان قلت لكم لسه بحكي لكم اهو الواحد يشوف في غيره الحاجات وما يشوفش عنده. انا لله وانا اليه راجعون. من الامور خليكم معايا من الامور ايضا التي نجتهد في العشر فيها ان بعد ما نتوضا نقول الدعاء اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقوله بعد واحنا بنتوضى. شوفي كل ما تدخلي تاخدي حاجتك لازم تتوضى. بتقولي من توضى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى فاحسن الوضوء ثم قال اشهد لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده هو رسول. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ابواب الجنه يدخل من ايها شاء. ايه الجمال ده؟ ايه النعمه اللي احنا فيها ده؟ ده كل شويه بتدخلي وتصلي وروحي توضي يعني ابواب الجنه بتفتح لك. عايز ايه اكتر من ذلك؟ الامر سبحان الله. يبقى الشهاده بعد الوضوء والمحافظه على الوضوء لانه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن ولن يحافظ على المؤمن على الوضوء الا مؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا استطعت من ضمن العبادات التي تقربي فيها الى الله سبحانه وتعالى ان تصلي ركعتين بعد الوضوء دي كانت سنن النبي صلى الله عليه وسلم. سنن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا بلال سمع صوت نعلي في الجنه. لو عايزه كده يتسمع صوتك في الجنه صلي بعد الوضوء ركعتين. أرجع عمل فعلته ما هو أرجع عمل فعلته؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده إيه؟ ما من أحد يتوضأ في أحسن وضوء ويصلي ركعتين يقبل بوجهه على وجهه عليهما يقبل بوجه الله إلا وجبت له الجنة. أبواب يلك من الحسنات أهو للجنة. أشهد لا إله إلا الله اللي هو الدعاء بعد يدخل بين أي من أبواب الجنة أي من أي باب شاء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتها بالسواك. ركعتين بعد الوضوء إلا وجبت له الجنة. الدعاء بعد الأذان شوفوا حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كل ما تسمعي أذان تقولي الدعاء اللي علمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. حلت لك شفاعته بيوم القيامة. شوفي كان من الأعمال الصالحة اللي احنا ما كثيرا ما نفرط فيها مع ان المفروض الأيام اللي جاية دي لو قلت ده وقلتيه في الأيام الثانية لك طبعا أجر هنا وأجر هنا لكن أجر في الأيام دي بالذات مضاعف لأن أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك طبعا الصلاة في كما ذكرت وخاصة صلاة الفجر والعصر من صلى الوردين دخل الجنة كما في الحديث الذي رواه البخاري. الوقت الفجر على وقته مش بعد وقته بعشر ساعات. فجر بتاع الساعة 10 ساعة صلاة الظهر فجر بتاع صلاة الظهر ده ما سمعتش عليه بصراحة. الفجر عارفة من ساعة الفجر إنما فجر الظهر ده ما الناس اللي بتصحى تصلي الفجر ساعة الظهر ده مش فجر. لذلك ما حافظ على ذلك الأمر أبدا لأنه أشد صلاة على المنافقين كما تدري يعني. طبعا من ضمن الأشياء اللي هي نتمنى بقلوبنا أنها تكون من ضمن الأشياء التي تقربنا في هذه الأيام إلى الله الصلاة في المسجد الحرام. طبعا هنجيبه إزاي بقى؟ لكن بالنية يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغه بالعمل. صلاة في مسجدي هذا في أي من الحرمين أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة جماعة وخاصة ب 27 درجة إذا بالنسبة للرجال طبعا والحرص على الصف الأول هذا بالنسبة للرجال. المداومة على صلاة الضحى وهي زكاة السلاميات يعني اجتهدي برضو في الأيام دي أنك تصلي الضحى ولو ركعتين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. شوفي عد بقى كم مفصل بضع وكام 360 وبضع كمان مش كده. فيعني المفروض ان انت كل يوم تصبحي الصبح تتصدقي 360 وبضع صدقة والنفس شحيحة. يبقى يغني عن ذلك كله انك صلي ركعتين الضحى اهو. ولذلك يقول النبي ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى حتى لو صليت ركعتين بس. كرم من الله سبحانه وتعالى انك تصلي ركعتين دول وتبقي من تصدق ب 360 واكثر صدقه يعني بيصلي ركعتين ضحى تصدق ب 360 ايه على 360 نعم ال 12 ركعه التطوع في البيت بقى يعني انك وانت قاعده في الايام المباركه دي بينك بين الظهر وبين العصر تطوعي بين الظهر وبين العصر تطوعي بعد صلاه الضحى تطوعي اقراي صلي زي ما قيام الليل طبعا من اهم الاشياء المفروض ان انت تحافظي عليها في هذه الايام زي ما قلت لكم ان كان بعض الصحابه رضوان الله عليهم كان يحرص حرصا شديدا طبعا في كل الايام على القيام لكن كان لا ينام في الايام العشر كان لا يطفئ سراجه في الايام العشر كنت اجتهاد ايام بيحبها ربنا فكيف يكون العمل فيها هذا الجلوس في المصلى طبعا بعد الظهر ودي بقى لان اللي عايز يحج يقعد في مصلى اللي عايز يحج وهاخد اجر الحجه انتوا عارفين ان الانسان لما بيصلي ويجلس في مصلى بعد صلاه الفجر الى الشروق بعد ثلث ساعه ويصلي ركعتين اللي هم يتركع ركعتين كانت له اجر حجه وعمره تمتين هذا بالنسبه لمن صلى في جماعه ويقول اهل العلم او بعض اهل العلم وحتى للمراه لو صلت المراه في بيتها وجلست في مصلاها لان المراه بيتها افضل وصلت الركعتين اللي هم ركعتها بتصليهم دي اللي هي الشروق كتبت له نفس الاجر يبقى انت برضو ايه حجيتي ان شاء الله باذن الله في اجر حجه وعمره تمتين ولو كانت في الايام العشر دي عندك درس عين ما حضرتيه لكن برضو اجر ايه حجه يبقى دي حجتين ممكن تحجي كام حجتين في اليوم الواحد الحجاج بيحجوا حجه واحده الا لو عملوا نفس اللي بنعمله يعني فيبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا الا يعوضنا خيرا بفضل الله طبعا بالنسبه لو كان قدر الله عز وجل ان الانسان قدرا في المسجد قدرا مش رايح يشد الخطط علشان يروح يصلي على المسجد او يتبع ميت المفروض المراه لا تتبع جنازه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك المراه لا تتبع مهما كان الانسان غالي تمشيش ورا الجنازه زي ما بعض الناس للاسف ألفت هذا الامر لا يجوز يركبوا العربيه تمشي ورا الميت وكده نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايه المأزورة غير مأزوره ارجعوا مأزورات غير مأزوره طب تعمل ايه المراه بيتها لكن في نقطه مهمه جدا انه لو قدر ان هي كانت في المسجد وجت جنازه زي ما تكون في الحرم او في المسجد هنا بيجي من جنازه من شهد الجنازه حتى صلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن ده بالنسبه للرجال فله قيراطان قيل ومن القيراطان قال القيراط الواحد مثل الجبلين القيراط مثل الجبل العظيم القيراطين جبلين عظيمين من الحسنات طب انت ما تصليش جنازه لكن يعني لا يضيع الله سبحانه وتعالى العبد ابدا لكن اما بالنسبه للمراه في صلاتها افضل صلاه للمراه انها تصلي فين في بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد ما تمنعهمش المساجد لكن بيوتهن خير من ايه خير لهن بيتك اظلم مكان في بيتك افضل كتير من انك تنزل تصلي في المسجد اللي بتجري ورا المساجد او تروح تصلي في المسجد او تصلي الظهر وتنزل اول ما تسمع الاذان تنزل تصلي ده ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بتقول تسأل وتقول كيف أثبت على الطاعة لأن يصيبني أوقات ضعف وساوس بعض الكتب الرقائق لا يثبت الإنسان على الطاعة إلا تذكر الآخرة لا يثبت ذلك لما تيجي تثبتي تقولي الواحد اثبت على الطاعة اثبت على الطاعة لازم يسمع لذلك عايز أقولك الناس اللي مش بتسمع تنسلخ من السماع والتذكر اللي بيتذكر دايما بيفتكر كلمة بي اللي بيتذكر وذكر فإن الله عشان كده ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع الأمين عشان كده بنقول أكثر شيء يرقق القلوب الرقائق لما تيجي بعض الناس ما تسمعش تجي لقلوبها قاسية تصدق لا يزيل صدى القلوب إلا التذكر لأنك بتاخدي كلمة ده احنا نعمل الآخرة ده أنا فعلا مقصرة في عملي بتقعدي أن تحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي لكن لما الإنسان بيبعد عن التذكر ما هي تذكر يا غفلة يتذكر يا غفلة ما في إنسان مهما كانت بدايته بالتذكر ما في إنسان بعد عن التذكر ألا تجدي في غفلة ولو وجدتي أحواله أو وجدتي حياته تجري حياته منسلخة عن الطاعة ولو أدى الطاعة بيؤديها بنوع من الرتابة أصبحت عادة كده عايز يخلص منها لو وقف يصلي يبقى قاعد يتاوب وقاعد سبحان الله لكن لو هو متذكر يدخل انت عارفة الصلاة ازاي ادخلي صلي صلي صلاة مودع ده انت ممكن تكون اخر وقت ده الله اكبر تحسي طقطقة العين خفضت رأسها وقفت متذللة ومنكسرة وفاكرة ان ممكن يكون صلاة مودع ممكن تكون اخر صلاة نصليها وقد يرد ده انسان بيبقى معافى تماما وسبحان الله في لحظة ما تقوليش أنت كان مريض، لا لا لا لا المرض ليس لا اللي كان بيلعب رأيك مثلا ما شاء الله صدق اللي كان بينط زي الفرس في الملعب وبيلعب كرة وجت يعني سبحان الله فوارد في أي وقت. ولذلك المفروض الإنسان يكون معد نفسه بالعمل، مش يغفل وينشغل بإيه بدنياه وبحياته وبولاده وبكل دنيا كل دنيا. إذا وجدت فصحى أسرع ما يسارع، إذا وجدت بعد أسرع ما يسارع، إذا وجدت تذكر أبعد ما يسارع، هذا غفلة، هذا بعد عن الله. ولأسأل الله أن لا يكون هذا غضب من الله، أسأل ربي أن لا يكون ذلك غضب من الله أن يبعدنا. ما هو لما ربي سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت العبد يقربه بيذكره يقربه، ولما الإنسان أو بيقفل عن الله عز وجل بيبعده ربنا سبحانه وتعالى، فيبعد عن كل ما يقربه، يبعد عن كل ما يقربه من الله عز وجل. ذلك الغافل، الغافل نسوا الله فأنسهم أنفسهم. لذلك دايما يا بناتي الإنسان الغافل عن الله عز وجل تلاقيه ناسي، ما نسى نفسه ازاي؟ كيف تكون نسيان النفس؟ نسيان النفس بالتذكر حتى يقربها من الله عز وجل بالتزكية، لأن لما تذكري نفسك بتزكيها بتطهريها تقبيل على الله، فاسجد واقترب واقترب بتقربي من ربنا. لكن طول ما انت ناسية ما بتزكيش نفسك، ما بتزكيش نفسك يعني بتثني عليها، لا مقصود بها تزكية النفس تطهيرها تطهيرها. وزيك الغافلين عن الله عز وجل أبعد ما يكون عن مكان تذكر، مش ممكن، تقيل عليهم جدا تقيل، عندهم كل 100,000 حجة إنه ما يقدروش يسمعوا. ولو جيت في نفس الوقت قلت لهم في مكان للهو أو للعبث هم أول من يستجيب. هذه هي الغفلة. إذا وجدت هذه الأعراض عند الإنسان أعلمي أن ذلك الإنسان في غفلة، حتى مش موازنة، حش من جيب يتذكر شوي، في غفلة بعيد. أسأل ربي ألا نجعلنا في أهل من أهل الغفلة يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن فقط المؤمنين. دي بالنسبة لبعض الأشياء اللي ربنا أسأل ربي سبحانه وتعالى. الأخت اللي بتسأل عن بعض الرقائق، بعض الكتب في الرقائق، في كتاب اسمه البحر الرائق في الزهد والرقائق، كتاب بسيط كده كان في الرقائق، وفي كتب كتير جدا في الرقائق يعني. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي من أكثر والراجل كبير كده، لكن كل كلمة بيقول كلمات بسيطة كده في بيبقى فيديوهات يعني. مرة كده أوريكم بفيديو مثلا في الاستعداد للقاء الله أو الخشية من الله أو الغفلة أو الاستعداد للرحيل، تشعري إنه بيكلم بصدق بصدق. اللهم ارزقنا الصدق مع الله عز وجل، وابعدنا عن الغفلة والغافلين يا رب. نرجع تاني يا بنات بقى، ناخد احنا الوقت خدنا علشان احنا كان المفروض نستعد. الانسان دايما لما بيدخل على شيء بيستعد له بيأهل نفسه، فانا كنت بديكم البدايه اننا نؤهل انفسنا، اننا نؤهل انفسنا الى العشر، لان هذه العشر احب الايام واحب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. معلش كنت عايزه بس اذكركم الاسبوع الماضي كنت خدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، وقفنا عند الباب 46. وفي الباب 46 أطرف الجديد ها؟ طيب ماشي، بس هنقول حديثين وبعدين بعد كده نكمل سورة الأسرة. الحديث الباب هنا باب فضل، بيكلمنا عن باب فضل الحب في الله. الباب 46 حديث النبي، شايفه آية إعجاز هذا النبي الأمي، هذا الكم من هذه الحديث بهذه الأبواب غطى كل شيء في ذلك الدين. وكان أمي لا يعرف الكتاب والقرآن، اللي عايز يقدح واللي عايز يتكلم واللي عايز يجهل واللي عايز يغفل يتذكر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندما نقرأ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر من العطاء، نتذكر كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا في هذا الباب ازاي ان الحب بالله بحاجة جميلة جدا، وان الانسان ما يقدرش يعيش من غير الحب في الله، وان كفى في الحب في الله انك مع من تحب في الله، ان التقيتي معاه في الله واللي تعرفتي معاه في الله واللي احبتيه على طاعة الله، ازاي في يوم قريب جدا هيغبطك الانبياء على هذا الحب، زي يكوني على منابر من نور. عشان كده ما تفرطيش في هذه النعمة أبدا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاث من كنا فيه وجد فيه حلقه بهن حلقه قال ايه لو من يعني من تذوق قال ايه تذوق حلاوه الايمان قال هم ايه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوى خلنا حديث الاسوه مره مش كده طيب الحديث الاخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله اللهم اجعلني واياكم منه يوم لا ظل الا ظله قال من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده متفق على صحته قال إمام عادل واحد وشاب وعندما أقول شاب أقول شاب ولا شابة يعني بنت ولا ولد لما أشوف البنات الصغيرين كده مقبلين على الله وجايين حاضرين درس العلم مع الكبار أو بيجوا في الصبح يقرأوا ويحفظوا القرآن أقول الذي هداهم وما كنت لتهتدي لولا أن هداهم أو للي اصطفاهم ربي غيرهم الله غيرهم مش كده بس من الذي فتح لهم هذا الباب سبحانه وتعالى سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل لذلك إمام عادل واحد وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل تخيل الشاب ده اللي طلع في حب الله عز وجل حتى لو ما كان عنده الأم تجد الأم سبحان الله لها مكان الولد ده بالذات يبقى ليه كده حاجة في قلبها كلهم ولدها كلهم حبايبها لكن الولد ده كان ليه حاجة خاصة كان ليه مكانة خاصة كان ليه معزة خاصة كده يبقى لا بس ده ليه معزة خاصة أم كده كان ده ولدين وبعدين ولد منهم كان ما شاء الله قوته إلا بالله وكان صغير لكن كان شاب نشأ في طاعة الله عز وجل فعلا يعني وفي عبادة الله الواحد الأحد والتاني معايا في نفس السن بينه وبين بعض يمكن سنة ولا بتاع التاني بقى ده كان برها قبل يدها قبل رأسها ما ينامش لو انت هل راضي عني يا امي هل واتخذ بقى والتاني يعني فتقول لي انا ده لما اجي اكلمها كنت اسالها عن الاثنين تقول لي لا ده ما شاء الله لا قوه الا بالله لكن ده اللي تعبني اللي عارف حق الله عز وجل يعرف حق الام او حق الوالدين لذلك وشاب نشا في عباده الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ببيت الله ورجلان تحابا في الله ومش رجلان بس برضو أي جنس يعني تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال بالشهوة فقال إني أخاف الله لا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما يقول في الحديث اللي انتم موجود عندكم كده ده نعم حديث متفق عليه شوفوا بالنسبة للغة الحديث لغة الحديث لما تشوفي هؤلاء السبعة سبعة أصناف من الناس يعني سبعة قلب فيهم إيه سبعة أصناف من الناس في ظل عرش في ظله في ظله يعني في ظل إيه عرشي في ظله يبقى معروف ظل عرشي أو في رعايته إمام الإمام صاحب ولاية إمام المسؤول عن المسلمين ويلحق به من تولى أي شيء من أمور المسلمين لو أصلح فيها يظل ربي في ظل عرش لو لم يصلح فيها فالجزاء من جنس العمل فقيل ومن تولى أمر من أمور المسلمين أيضا فعدل في ذلك الأمر ربنا لا يضيع عند أسخار ذر يدناتي أبدا ورجل قلبه معلق بالمساجد أي محب لها مدام معلق بالمساجد منتظر الصلاة للصلاة يعني وانت في بيتك زيه بالضبط وأجرك زيه بالضبط انت في بيتك قاعدة كامرأة بتصلي في بيتك لكن الظهر أذن يلا يا جماعة نصلي العصر قلبك معلق ولا لا أنت من ممن يظلهم ربي غدا في ظله يوم لا ظل إلا ظل أنا قلبك معلق بالصلاة والأذان في ودنك سماع على طول انت عارفة لو رحت بلد لو سافرت بلد ما فيهاش أذان وقلبك معلق بالصلاة والله لو سافرت بلد ما فيها أذان طبعا بلاد في بلاد للاسف لا تسمعي فيها نعمه الاذان على فكره عايز اقول لكم من اعظم النعم عندنا انك تسمعي الاذان ويتهز قلبك فيه يعني وتعظمي شان الله عز وجل وهو يؤذن المؤذن ولذلك لما تنظري كده تسمعي كده انك حتى لو انت كنت امراه تجدي نفسك لو رحتي بلد ما فيهاش اذان تسمعي الاذان انت بتسمعي الاذان في وقت الاذان لأن قلبك معلق لذلك الأمر ولذلك وقيل وقلب أي محب لها منتظر للصلاة بعد الصلاة أنت بتسمع الأذان عشان منتظر الصلاة بالصلاة أي ده ورجل ذكر الله لما ذكر الله خاليا صابت عيناه، يعني هو قاعد لوحده كده مع نفسه وين قال يا رب والله يا أنت أكرمتني يا رب أنت ده الحمد لله يا رب أنت عطاءك لي كثير جدا يا رب والله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد على عطاءك، اللهم لك الحمد على سترك، اللهم لك الحمد على جودك يا ربي، والله أستحي من عطائك ومن عطاء من عطائك وأنا لا أستطيع أن أوفي كل ذلك العطاء يا ربي، عاملني بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل أهلنا، إحنا أهل ضعف يا ربي، أنت أهل الثناء وأهل المجد وأهل العطاء وأهل الجود وإحنا فقراء إليك، يعني تنادي كده يا ربنا وأنت حاسة إن أنت إن أنت كأنك على الأرض أنت لوحدك ومن فوقك فوق عرش رب السماوات والأرض. أفاد الحديث نقاط يا بنات، فهذا هذا الحديث نقاط. أول نقطة لمن شايفين كده اللي عايز يكتبها، أفاد الحديث فضل الإمام العادل أو كل ما يقوم في مقام بتولي أمر حد لازم يكون عادل ويرعى الله في ذلك الأمر، وقدم على يعني بقول لك إنما قدم على من بعده لكثرة المصارح المتعلقة به، لأن في ناس كتير في رقبته، فإذا أدى حق الله فيهم كان ممن يظله ربي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأما ثانيها النقطة الثانية فضل الشاب، خلي بالك فضل الشاب الذي لم يزاول المعاصي، مع إن قدام شاب مقصود شاب وشابة بنت صاحبتها قاعده تقول بتعمل كذا تقول لها تعالي يا شيخه تعالي، رايحه تقول لها مثلا رايحه احفظ قران ولا رايحه كذا، يا شيخه ما تقعديش بقى توجعي دماغك كذا، واحده بتقول لواحده انت صايمه بنت بنات صغننين كده في الجامعه، فبتقول لها ايه ده انت صايمه النهارده؟ ليه النهارده في يعني في رمضان ده ولا ايه ولا يعني كمان كويس انها بتصوم في رمضان مش عارفه، فقالت لها لا يوم وخميس مصوم، قالت لها يا بتصحي يعني كده؟ لا اخرها لا يعني رجعي. ففضل الشاب، تخيلي بنت بتعمل كده او شاب بيعمل كده صايم يحصن نفسه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصوم عليكم الايه عليه ايه قال الصوم له ايه حفظ زوجنا، يعني الولد الشاب والبنت كمان تكثر من الصوم، من ضمن علاجها وعلاجه في السن الحرج ده ان يكثر من الصوم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم، تقولي دي موضوع قديمه ينفع يعني من الحاجات المتأخرة الرجعية، اللهم اهدي. فضل الشاب الذي لم يزاول المعاصي ونشأ في أدب وطاعة بر والديه واستحياء من الله. وبعدين بعد كده النقطة التي تلي ذلك، من يرتاد من يهفو قلبه كلما يعني أحب الصلاة، أحب الصلاة كلما تنتهي الصلاة يبدأ فيه صلاة، يعني مستمر على صلاته لربه. النقطة الأخرى فضل الحب في الله، تجمعه في الله بين اللي هو الأخوة في الله والحب في الله، لم يجتمع على عرض دنيا ولم يجتمع على مظاهر دنيا، اجتمعوا فين؟ ممكن جدا تكون جنبك كده في مجلس علم ما تعرفيش اسمها، لكن تقولي بنت سندها كده ما شاء الله، ممكن جدا اشوف بنات من البنات الصغيرين دي ما اعرفش اسمائهم بل كثير منهم ما اعرفش، لكن احبهم في الله، احبهم في الله لان غيرهم لم ياتي ولم ياتي لها، يعني مش عايز يسمع مش عايز يسمع، احبكم في الله جميعا. هنا بقى بيقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى لازم ان احنا كل واحد يحب الثاني يعلمه انه بيحب، قال لك لازم من احب احد لا لازم يعلمه، هل قلت له انك تحبه؟ يبقى المفروض انا بقى اسبق بقول لكم ان انا احبك في الله كده، والله اجمعنا بذلك الحب. النقطه الاخرى فضل الحب في الله يجمع بين الذين تحبوا في الله. النقطه الاخرى فضل العفه مع دواعي المعصيه، فضل العفه ممكن يبقى فيه قدامه معصية أو قدامها معصية، بنت قاعدة على النت وجاي لها تعرفين الحاجات طبعا مش كده، لكن تقول إني أخاف الله رب العالمين، لا لا لا زي ما بنت كده جت لي مرة في المسجد حديث، بس أنا عايز أقولك على الحديث ده فعلا أنا عملته إزاي، قالت لي كنت في تعرفين في النت بيعملوا الشباب بيعملوا حاجات كده شاب، فبتقول كنت أعمل كده ولما عرفت إن هذا الأمر لا يجوز ابدا ان افعل كده ان شاء الله، فابتديت اخاف الله، فجاء الشخص اللي هو بيعمل كده اللي هو بيكلمها فقالت له لا يجوز اني اخاف الله رب العالمين، ده احنا بنعمله ده خلوه حتى لو ما كناش بنتكلم في حاجه ده خلوه، لا يجوز لا يحل للمراه ان تفعل كده ولا يحل كمان للراجل طالما انه لا انا امت لك بايه بصله رحم او كده. هي البنت بتقول لي حاجه عجيبه جدا، بتقول لي انه بحث عن عنواني وتجاء يطرق بالي لكي يتزوجني، شوفي ربنا لما الإنسان يترك شيء لله يعوضه. نتقي الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، نتقي الله يعلمنا، يتقي الله يجعل لنا مخرجا، يتقي الله يرزقنا من حيث لا نحتسب، نتقي الله يبدلنا من بعد خوفنا أمنا، يتقي الله يجعل له من أمره يسر. بس نتقي الله، لو اتقينا الله هتبدل حياتنا إلى فرح، إلى روح وريحان وجنة نعيم بإذن الله. ولذلك نقول في هذا الأمر فضل العفة، في إذا كانت توفرت دواعي المعصية خشية الله، فضل صدقة السر بقى. صدقة السر اللي هي إيه؟ ما تجرحش الشعور، ليش واحد تقولي خد، ولو إني كنت لسه عطيك قبل كده ولا لا، دي بقى بصراحة ده من بقى لا مش هينفع، أنت كده جرحت شعور الفقير. ولا أو فضل الصدقة اللي هي بقى تبينيها للناس كده، بتعملي صدقة والناس كلها بتعرف بيها، دي رياء، وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل معاك إلا كان لله عز وجل. فضل مراقبة الله في السر العلم وخشية الله في الوحدة، يفضل الواحد يعني أول ما يفتكر ربنا سبحانه وتعالى في الوحدة كده، واحد يبص حواليه مفيش حاجة أبدا إلا الله عز وجل فوقه، يوم يتذكر كده ويعرف كم أمنتنا وكم أعطيتنا وكم سترتنا وكم أكرمتنا وكم شفتنا على شيء لا يرضيك وصبرت علينا، وكم إننا ما بقدرش نأدي حق شكر نعمتك ولم تحرمنا، وكم إننا مرة لم نصبر ولم تعاقبنا، وكم وكم وكم وكم. يا رب ارضى عنا رضا ليس وعلى صدق مناجاة بقى. فقولي تحسي بقى كده نفسك، ولا تفتكري نفسك قد ايه مثلا ربنا سبحانه وتعالى من الكريم عليك وانت ضعيفة، وانك يوم تفيض عينك لحظة كده تفيض عينك عند الله خشية في الوحدة، أن تفضي هذه الوحدة إلى البكاء. إنما اقتصر بحديث على ذكر الأصناف السبعة من أن يستظلوا ظل الله يوم القيامة ظل عرشه، يبلغون كما قال ربي سبحانه وتعالى كده، اقتصر على السبعة إبرازا لمكانته وأهمية العمل، لأن كلهم لهم عمل كان خاص مخلص لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة، شوفي بقى لما يأتي نداء من الرحمن، يا من تحببتم في الله أو من يا فرطتم في الحب في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعظمته بشأنه بعلوه بعزته يقول، إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابين بجلالي؟ فين هم في النزل كلهم؟ فين أصحاب الحب مع بعض؟ يأتوا كده أمام الله عز وجل يا رب اجمعنا، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل، ولا باقي إلا وجه، ولا باقي إلا وجه. ما تفرحيش بدنياك يا أبي، ما تفرحيش بأي متاع عندك في الدنيا، زوال والله زوال، والله مالك لزوال، أولادك أنت تسبق ولا هم يسبقوا برضو زوال، زوجك أهل بيتك كل الناس زوال، ما فوق التراب تراب، هذا هو الباقي الدائم، ويبقى وجه ربك إيه؟ ذو الجلال والإكرام. ولذلك هذا الحديث، لغة الحديث بجلالي يعني أين المتحابين بجلالي، يعني إيه بجلالي؟ قال المتحبين يعني تحبوا في الله ولأجل عظمة الله، لأجل دنيا، ما حبتنيش عشان كذا ولا حبيت، لا تحبيتك في ربي سبحانه وتعالى مش أي غرض. وسؤال عنه سبحانه، اللي بيسأل عنهم مين؟ اللي بيسأل عنك وعن حبيبتك في الله هو الله عز وجل، مع علمه بهم، عليم الخبير، مع علمه بهم، إنما هو يناديهم لينادي بفضلهم في الملأ الأعلى، تعالوا يا اللي تحبيتوا في الله، في الملأ الأعلى ينادى عليهم. أفاد الحديث الإشادة بفضل بمن يعمل الخبيث يفعل الخير، وإبراز مكانتهم في المحافل تشجيعا لغيرهم، ربنا على رؤوس الخلائق ينادوا، على رؤوس الخلائق، هذا إذا لم يترتب على ذلك ضرر. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين جعل ربي لهم في علو مكانة سمعة صيت. تعرفين ان الواحد له صيت في الدنيا وصيت في الاخره، صيت عارفين يقولوا ايه ده فلان ده له صيت مرفوع قوي، صيت تلاقي صيت عنده مثلا عمارتين بيسكنهم ولا عنده حاجه، لا لا لا مش ده، مش ده يا بناتي، لا لا مش ده الصيت على فكره، ده صيت زائد ده كله لزواج. والله ما هو باقي، والله العمارة اللي بتتبنى ولا ولو عندك عندك مثلا ايه عندك ارض بتبنيها ما اعرفش ايه ولا الباقي ازاي؟ الباقي دائما هو ده، ان يجعلك صيتا عنده، ان يجعلك سمعة طيبة فوق في الملا الاعلى، ان العبد الفقير اللي على الارض ده يعلم ان له رب كريم بيعمل علشان وهو غني عنه، علم ان له رب يعود اليه في كل قول وكل فعل وكل نظر مراقب خلف ربنا، بيراقب الله عز وجل، يعلم ان هناك يوم قريب يخرج من هذه الدار الدنيا لملاقات رب الكريم، ولذلك له في السماء صيتا يعني اسم طيب، واذا كان له في السماء صيتا سمعة طيبة يعني، كان له في الارض صيتا سمعة طيبة، احبه كل الناس من غير ما يروج، ممكن انسان الناس تحبه ما تشوفوش ما تبقاش شبهه، لكن يسمعوا عليه كده من بعد مثلا يقوم يحبوه، اللهم اجعلني اياكم من هؤلاء ممن له صيتا طيبا في السماء عند الله، ولا يضره ما فعل به ولا يضرك ما فعل به، ولا ابدا شيء يضرك يضرك الا شيء تكوني اغضبت به الله عز وجل، او بعدت به عن الله عز وجل، او غفلت فيه عن الله عز وجل، لان كما ذكرت لكم لن نتسابق يا بناتي بارحام بالارحام، لن نتسابق على الصراط بالاثبت مين ولا بالجاه ولا بالمال ولا لكن هنتسابق ايه على الصراط، كل واحد فينا هيجري على الصراط بعمله، كل واحد ايه من بطأ بيه عمل ايه، مش هنسبق بنسبك ابدا، مش هنسبق بالانساب ولا بالاحساب ولا بالالقاء ولا بشيء من ده، رب سبحان الله ضعيف اشعث اخبر ذو ايه تمرتين، يعني لو اقسم واحد بعيد كده وتشتني تقولي ده، لو اقسم على الله لابره، لو قال يا رب، كان بعض سبحان الله قيل بعد السلف الصالح كانوا لما يخرجوا كده بعض الصحابه من يخرجوا في جهاد ياخدوا كده غزوات ومعهم واحد كان اعمى، لكنه كان اذا اقسم على الله ابره، فما كانش يبقى شايف الحسن حسن المسلمين، لكن كان يقولوا فين الحسن، يقول لهم طب بس فين الحسن، يشاوروا ياخدوا صباع الحسن كده يقول يا رب، يقسم الصحابه انه كان اذا اشار لاقسم على الله لابره الله عز وجل، ما ذلك لا بغنى ولا بزياده مال ولا بمنصب ولا لا لا لا، بما وقر في القلب، بما وقر في قلبك، اللهم ارزقنا قلوب سليمه، اللهم ارزقني واياكم قلب تواب اواب يرجع الى الله طاهر لا يحب الا الخير للناس، اجمل القلوب يا بناتي، انك لا تسببي ما تكونش في يوم من الايام سببتي ضرر لانسان، كن قلبك سليم، الا من اتى الله بقلب، لما قالوا القلب الايه ملك مخموم، ما هو القلب المخموم، ولما وصل قال له نقي تقي، ليس به حقد ولا حسد ولا غش ولا زي، الرجل اللي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، ويدخل رجل بسيط شكله ولم يعرف احد من الصحابه، يعني مش هقول لك معروف، يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، لكن كل اللي عمله حاطط خفه كده تحت بطنه وبيظهر عليه اثر الوضوء، بينقض دقنه من الوضوء، ويجي تاني يوم الصحابه بقى يعني ايه ده، هو ده اللي هيدخل عليهم من اهل الجنه، وتكرر هذا الامر، يدخل عليكم يا الان رجل من اهل الجنه، يدخل نفس الرجل، يدخل نفس الرجل من اهل الجنه سبحان رب العرش العظيم، يدخل نفس الرجل، وللمره الثالثه يدخل نفس الرجل وبنفس الهيئه، متوضي بسيط يعني حاطط كده خفه تحت ابطه وبيتنقط اثر الوضوء، فيبتدي بقى القصه اللي انتم عارفينها كده، يروح من ابن عمرو، فيذهب معه وراه، وهو بقى يجي بقى يقول له معلش بيتي عندك النهارده لان ايه تلاحيت مع ابي، يعني اختلف بيت عندك النهارده عشان بس يرى، شايفين كان بيروح يرى، مش بيرى الثروه بتاعته كبرت من ايه، ولا جاله انتفاخ في الثروه، انتفاخ في الثروه من ايه، لا لا لا، ليه سبب ليه يبقى من اهل الجنه، يا رب تجعلنا كلنا منهم، لماذا سبق واصبح من اهل الجنه، الدنيا اه ومين سبحان الله ما فيش راجل بس كل ما يتعرى من الليل يعني يلف ظهره يذكر ربنا، اللهم طبعا انت عارفين من تعرى من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، وادعي الدعاء ده واستغفر الله غفر الله ذنبه، بس الراجل ده كان بيعمل كده، يتقلب ظهره في بطنه وبطن ظهره يقوم يستغفر الله عز وجل، فهي نجد يقول له الله لا أنا لا تمحيت ولا وأم سبحان الله ما صمش يعني سبحان ربي. طب إيه عمله؟ إيه عمله اللي بلغه هذه المكانة؟ لما يقول النبي قال ليس شيء أكثر مما رأيت إلا إن ليس في قلبي غشا لأحد من المسلمين. إمتى نبقى كده؟ إمتى كل واحد مبقاش في قلبه غش للتاني وتسود كده الحب والأدب والمودة والخوف وديخف على ده وديخف على ده وديخف؟ يا رب ترزقنا يا رب ترزقنا. الحديث الذي يلي ذلك ما زلنا في الحب في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. بص تلاقي الناس ده كاره ده وده بيبغض ده وده أعوذ بالله شايف ده كأنه العفريت وده شايف ده كأنه معرفش إيه وده. شوفي بقى هنا الحديث والذي نفسي بيده في حديث الذي رواه مسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم شيء يبقى فيه حب ومرض. السلام عليكم شيء قبل واحد صاحبه ولا أخوه ولا كده مخاصم عطيله ظهره السلام عليكم تبقى مصيبة لو كان ده في البيت بقى كمان يعني يبقى الواحد في البيت ومخاصم أهل بيته يقوله السلام عليكم ما يردش عليه السلام. من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخواني يعني بين أي يعني مش مقصود بإخوانه لازم رجال ونساء أيضا يعني فيسلم على من لقيه أو لقيتها من المؤمنين سواء عرفه أو لم يعرفه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة صلاة السلام الإيه الخاصة يعني السلام الخاصة تلاقي اثنين ماشيين مع بعض وانت قابلتي صاحبتك ومعها واحدة صاحبتها تروحي ماشية مقابلة صاحبتك ومعها واحدة معاها يا معاها ماشية معاها تروح مسلمة على صاحبتك والتانية ما تقولهاش حتى السلام عليكم ولا ازيك ولا أي حاجة ازيك يا فلانة كذا والتانية يعني توقف عنها لحد ما تخلصي الحكي وتقعدي تحكي وتتكلمي وتقولي حكايات من هنا وهنا واللي معاها المسكينه واقفه جنبها ملت قاعده تقلب رجليها حتى ما فيش الابتسامه السلام عليكم ازاي صاحبتك او اتعرفت يعني عليها. ده الاسلام يا بناتي ده الاسلام موده رحمه حب. ولذلك من هذه لذلك اذا مر رجل اي رجل مسلم ف يعني وسلم عليك اذا يعني لو واحد مثلا ده واحد بيمشي مثلا ما تعرفيش في حاجه لكن واحده مثلا ماشيه فقالتك سلام عليكم رحت ماشيه معاكي تقولي تعرفيها عشان بس قالتك سلام عليكم لا والله ما اعرفها بس الست بتطبق الاسلام سلام عليكم وراجل ماشي مثلا فقال الراجل اللي قابله في الشارع سلام عليكم الراجل منبهر ما ردش عليه ما عرفوش ايه المجنون ده بيقول سلام عليكم وانا اعرفه اه اكيد الشبه اختلط عليه ما عندوش فكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا لمن ظاهره من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن افشى السلام ده الواحد بيبقى عايز الجنه عايز الجنه بس يعني بالنسبه لك انت فالقوليك لو دخلتي مثلا بس مش وانت داخله درس العلم عشان عمليه تبقى فيها ايه زيطه لكن لو احنا مثلا دخلنا وفي ناس قاعده كده عادي سلام عليكم ازيكم يا جماعه كده كلمه طيبه تخيلي انت لما تسلمي من غير حتى الناس ما تعرف اسمك بيقولوا ايه صدقي الست دي شكلها سمتها طيب حلوه في الشارع برده ما بعرفهاش وحتى وانت في الشارع بتتبسط جدا لما تقولي سلام عليكم لان الناس بتفتكر من يفعل ذلك. فالذي يجب على الانسان ان يسعى لكل سبب يوجب له المد الموده والجنة. احنا بنبحث عن الجنة ولا لا ولذلك الناس تظن ان ذلك الامر اصبح امر معدوم وان من يفعله ايه ليس بعاقل يعني او من يأتي ليس بعاقل. الحفر الحديث ان دخول الجنة لا يكون الا بالايمان لا تؤمنوا حتى تحبوا وان الايمان لا يكون كاملا حتى يحب المسلم اخي ما يحب لنفسه يعني تخيل يبقى مسلم ويحبش لاخوه اللي يحب لنفسه ازاي لا ما تعرفش الايمان بقى ما ده الايمان. الايمان مش كده بصراحه الايمان ان انت تحبني زي ما احب نفسك تبقى تحب تاخد وتحب تعطي تحب نتعاون مع بعض لكن ما يبقاش تؤثر نفسك وتسيب الباقي لا ما ينفعش. ان يحب المسلم اخيه ما يحب لنفسه وان السلام من اول اسباب التالف نمره 2 وانه مفتاح لاستجلاب الموده وان في افشائه تتالف القلوب وان في بذل اظهار وان في بذل السلام اظهار لشعائر الاسلام طبعا يعني وفي بذل اظهار شعائر مميز لهم من غير الامه المله الاسلام يعني ده شعارهم والقاء السلام بس هتدخلي الجنه ان شاء الله بسلام وتلاقي ان شاء الله اهل الجنه اهل الملائكه يدخلون عليك من كل باب وانت في الجنه كل اللي في الجنه تحياتهم فيها تحياتهم يوم ما يلقونه سلام وأهل الجنة كل اللي بينهم بس سلام، ما فيش إلا السلام. ولذلك اللفظ اللي هو بيتلف أو الكلام اللي بيقولوه في الجنة فقط، افتكري لما تقولي السلام ده بتذكري نفسك بأهل الجنة. إلقاء السلام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورده فرض، إلقاء السنة لكن رده فرض. واحدة تقولك السلام عليكم، أنت انبهرت السلام عليكم لما تعرفنيش، بتقول السلام مش هترد عليها، بعض الناس مش بترد لما تعرفنيش، لو قلت السلام عليكم أكيد بترد لحد، وتقعد تبص كده بتقولي مين دي، مش بص الحواليها، هل كنت بتقول لحد تاني مش متصورة ان انت ممكن تقولها السلام عليكم للأمر شديد يعني. وصيغته المشروع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ينوب عنها صيغة أخرى، تقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي السلام عليكم ورحمة الله. كل بقى اللغات اللي انتوا عارفينها دي طبعا مش عايزة بقى اوجع لكم دماغكم بيها، بس لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدي الخمسين حسن، 30 حسن، والعشر اسمعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومغفرة العزة كمان يعني. ولذلك نقول نقطة مهمة جدا، زار أخا له في قرية أخرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ربي، شوف الحديث حديث صحيح رواه مسلم، زار أخا له في قرية، راح لقرية عشان يزور حد يعني، واحدة راحت تزور أختها في حتى في بلدها يعني، فأرسل الله لها على يعني وهي في طريقها يعني ملكا يكلمه، وذكر الحديث إن الله قال له آه الله ما أذهبك إليه إلا أنك بتحبها في الله، آه الله ما أذهبني إليه إلا أني أحبها في الله، طيب إن الله قد أحبك كما أحببتيها. إيه النعمة في الإسلام يا جماعة؟ إحنا في نعمة، الإسلام ده نعمة، بس إحنا مش عارفين قدر هذه النعمة. اللهم أتم علينا النعم واصرف عنا المدرجة اللي هي الطريق، هو في طريقه إليه إلى أخيه، ساق إليه ربي ملكا. نقف عند الحديث كده الثالث، ونأخذ آية من آيات الله، لسنا 10 دقائق برضو ما نضيعش الوقت إن شاء الله، نقف إلى هنا. الأخت اللي بتقول هل تصلي المرأة العيد في المنزل؟ لا، العيد سنة في الاجتماع فيها في المسلمين، فالأولى أنها تصلي السنة في الخلاء مع ليها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الواحدة تقول استمع كثيرا القرآن الكريم أكثر من قراءتي وحفظه. لا، استمعي وقرأي، اقرأي، قراءة القرآن أمر هام جدا. هل أجر الاستماع يكون أقل من قراءته؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن قراءتك بلسانك، تحريك لسانك بالقرآن لك بكل حسنة بكل حرف هنقول إيه 10 حسنات كما قلنا به في ألف لمين. هل أجر الاستماع؟ طبعا القراءة هو يعني قراءة القرآن. ما هي الحسنات التي تذهب السيئات؟ كل عمل صالح بتعمليه يذهب السيئات إن شاء الله بإذن الله. كيف نثبت على الطاعة؟ كما ذكرت لكم لابد أن نكون بنتذكر، وذكر فإن الذكرى تنمو، لأن لو الإنسان اتسحب من صحبة الصلاح بيتسحب من الطاعة، بيتسحب من الطاعة، زي ما قلت لكم كده في اللي هو الخليل، المرأة على دين خليله، لو الإنسان اتبعد عن الناس اللي بيثبتوه أو تذكر أو مجلس يذكره لابد أن تقل طاعة، لابد أن تقل طاعة. في سورة الإسراء، ما زلنا في سورة الإسراء إن شاء الله، إحنا كنا وقفنا الآية 55. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. شدي إلى هنا الشرح، بكلم عن الشرح، الشرح يا بنتي، لا الشرح. احنا وقفنا عند الآية 54 في الشرح. في الشرح وقفنا إلى وقفنا في الشرح الأسبوع اللي فات للآية دي. خلنا دي في الشرح خدناها. طيب يبقى الآية 55 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين. أعطيكم الأسبوع الماضي أنه المشددة والميم المشددة فيها غنة طولوها. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا. خلي بالكم في الآية دي يا بنات. سبحان رب العرش العظيم. قول ربي وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. يصطفي من الناس من يشاء. يصطفي من رسله من يشاء. لذلك هنا أعلم بأحوال من في السماوات. ألا يعلم من خلق؟ بلى. فيختار منهم من يستحق نبوته. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا كان المشركين يقولوا إيه؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما جمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا شوف لولا أن الناس تفتت بعضها بعض لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة مع أنه كافر بس عشان ربنا يزيد له في الفتنة عشان يديله الدنيا. خد الدنيا عشان انت عايز الدنيا افرح بيها افرح بيها. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها إيه يتكئ وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. سبحان الله كل ده دمر كل ده زوال. فربنا سبحانه وتعالى يؤتي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولا يؤتي الآخرة إلا لمن أحب. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من فتن بالدنيا يا رب العالمين. زيد يختار لنبوته من يشاء يختار الأنبياء والأنبياء حتى الأنبياء ليسوا سواء. لقد وجد كده في فضلنا بعضهم على بعض. لما تيجي شوي في الإسراء لما طلع لما النبي صلى الله عليه وسلم أسرع به فاكرين لما كان بيمر على كل سماء من السماوات السبع ويجد في كل سماء من السماوات السبع من نبي من الأنبياء. فعزيك والأنبياء ليسوا سواء فقد فضل ربي بعضهم على بعض بالمعجزات ورفعنا بعضهم فوق بعض. حتى شوفي سبحان الله شوفي بعضهم إيه حتى المعجزات يا جماعة تلاقي مثلا إيه ربي سبحانه وتعالى من على موسى مثلا بكليم الله ومن عليه بالعصر وسمي كليم الله مش كده. ومن ربي سبحانه وتعالى على عيسى بأنه إيه يحيي الموتى بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم برضو يعني ما علمش الغيب لكن كلهم عبيد عندنا. هم عادك سبحان الذي أسرى بعبده ليلة يعني هو عبد في أعلى مقامات النبوة وأعلى الأنبياء مكانة عند الله صلى الله عليه وسلم. ولما ربي سبحانه وتعالى رفعه له في الإسراء لما أسرى به ثم في جف هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، تشريف يعني لما أسرى بعبده شرفه أعلى من التشريف وهو عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل بعضهم على بعض بالمعجزات وكثرة التابعين. ده يأتي يوم القيامة النبي ما معهوش الواحد، والنبي معه الايه ومعه ايه اثنين، والنبي معه الرسل، والنبي معه الايه أمة محمد سواد أعظم وهو محمد. زي قدر بذلك أن أمة محمد هي أكثر أهل الجنة، وهي خير أمة أخرجت للناس. المفروض بقى كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس. إذا كان الأمر هم يعرفوا من هو الله عز وجل، يبقى خير أمة، هي خير حقا، هم خير أمة أخرجت للناس. بس شرط فيهم إيه؟ عشان تبقى خير أمة، هل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون؟ ولذلك سبحان رب العرش العظيم أفضليتهم كانت في كده، تفضيل هذه الأمة في عزة هذه الأمة في ذلك. ففضل بعض النبيين بالمعجزات بكثرة التابعين، وفضل داود بالنبوة وبالكتاب الذي أنزل عليه لا بالملك. يعني فاكرين سيدنا داود كان ملك، وكلم ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إيه في بالنسبة قلنا يا جبال أويبي معه والطير. الجبال كان سيدنا من داود، إذا مر على الجبال الجبال تسبح معاه وكان صوته جميل، فكانت الجبال والطير يسبحن معه والطير. وألنا ربي سبحانه وتعالى إيه وألنا له نعمل إيه وقدر في الصرف وعملوا بما تعملون بصير. لا دي بعد كده في موقع في حتة مكان تاني. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل خص كل، وسليمان سخر له حاجة تانية الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغوار، وآخرين مقرنين في الأصفاد. قل هذا رخاء الله أكبر في أخت تسأل في الغرفة بتسأل بتقول إنها